نحسب هذه من يعني ناقص الثلاثة إذا كان فوق الأربعة ولو كان أثناء السباية مع هم النكاح يعني بيعتبرهم بحكم الحرائر إيوه لا من شواذه معروفة نعم طبعا بس انت قرأت كلامه نعم عن داخل الكتاب نعم مستعين يا عشي أخمان طبعا هو في جيش الكتاب عطوهم فلزات عطوهم بغلات عطوهم